الأنصار أنه لم يكن بينهم وبين دخول النار إلا أن يموت، مع أنهم كانوا أهل فترة، فالأصل أن يقال فيهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن فهذا ظاهره معارض لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فكيف يجمع بين ذلك؟ نبيل، يبقى عذر لأحد. إذن وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، ما هو الجواب عنها؟ شنو نقول في الآية؟ نعم، إذن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا على شفا حفرة من النار، ماشي قبل البعثة حين كانوا أهل فترة، بعد أن بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، نعم كانوا أهل، كانوا على شفا حفرة من النار، فلا تعارض بينها وبين ما سبق. بعضهم أجاب بجواب آخر، قال هؤلاء ذكر الله تعالى عنهم هذا مع أنهم أهل فترة، لأنهم كانت فيهم بقية من دين إبراهيم عليه السلام، من دين من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لم يكونوا معذورين، والله قال لهم وكنتم على شفا حفرة من النار. وهذا القول قول ضعيف، يرده لا أنهم أهل فترة، هذا متفق عليه. هذا دابا هؤلاء اللي كيقولوا كانت فيهم بقية من دين إبراهيم عليه السلام، لماذا يجاب عنه؟ بما ذكرت، غير ما تقولش أهل فترة، لأن أهل فترة لم تكن فيهم بقية، إذن يجاب لأن الله تعالى قال ما أنذر، إذن ما أتاهم من نذير وما أنذر آباؤهم، لم تكن بقية، هذيك البقية ما كانتش، ما أنذر آباؤهم، واضح؟ قال تعالى كذلك تقدم معنا من الآيات قول الله تعالى نعم السلام. قلنا أجابوا عن ذلك بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن ذلك مختص بهم لأمر يعلمه الله تعالى، مثل الغلام الذي قتله الخضر مع موسى عليه السلام، فالغلام الذي قتله الخضر مع أن أبويه كانا مؤمنين، الله تعالى هو الذي يعلم، الذي يعلم السبب في قتله، وقد علل ذلك بعد بقوله فخشينا كان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيان وكفر فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. إذن فكونه كافرا وكونه يرهق أبويه هذا أمر لا يعلمه إلا الله. فالجواب الأول قيل ذلك مختص بأولئك الأعيان لأمر يعلمه الله كقصة الغلام مع الخضر. الأمر الثاني قالوا ذلك خاص بمن بدل وغير فيما لا يعذر به كعبادة الأوثان والأصنام كما فعل عمرو بن لحي، فهو أول من أدخل الأصنام إلى مكة ففعل شيئا لم يكن عليه الناس من قبل، فلذلك استحق العذاب. القول الثالث قاله بعضهم، قال لك هذه الأحاديث التي وردت أخبار آحاد، لأن ما ورد في ذلك إنما هي أحاديث، قالوا الأحاديث التي وردت بذلك أخبار آحاد، والآيات القرآنية قواطع ولا تعارض بين الآحاد والمتواتر. إذن قالوا الآية القرآنية قطعية التبوت فهي أقوى من خبر الأحد الذي هو ظني التبوت، فقالوا حينئذ الأحاديث لا تقوى لمعارضة الآية. وأجيب عن هذا لأن هذا الجواب فيه إشكال، لأننا عندنا أن أخبار الآحاد والقرآن سيان في الاحتجاج، وإنما نرجح بينهما عند عدم إمكان الجمع. وأجيب عن ذلك بأنه لا تعارض أصلا بين أخبار الآحاد وبين الآيات القرآنية. لماذا؟ لأن الآيات القرآنية عامة وأخبار الآحاد خاصة، فيجب حمل العام على الخاص ولا إشكال. واضح؟ أجيب عن هذا الجواب بأن الآيات عامة وما كنا معذبين، وبأن الأحاديث خاصة فيقضى بالعام على الخاص. واضح كلام؟ يقضى بالخاص على العام. إذن كذلك من الآيات التي مرت معنا قول الله تعالى في سورة آل عمران إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. إذن ففي آية آل عمران الله تعالى ذكر أنه أمد المؤمنين بثلاثة آلاف من الملائكة إلى خمسة آلاف، ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف. وفي الألفال قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ألف من الملائكة، فكيف يجمع بين هذا وذاك؟ في آل عمران يقول 3000 إلى 5000، وفي الأنفال يقول أنه أمدهم بألف فقط. سياسين جواب عليهم ثلاثة. الأول هو أن من وجهين فقط. أنا قلت ثلاثة أوجه، قلنا زعما تذكر أنك أما زيد. الوجه الأول من على وجه الترتيب، أن الله تعالى وعدهم أن يمدهم بألف من الملائكة، ثم وعدهم بأن يمدهم بثلاثة آلاف، ثم نعم إذن يمدهم أولا بألف ثم يزيدهم فيصير 3000، ثم بعد ذلك يزيد الإمداد فيصير 5000. الوجه الثاني محمد، الوجه الثاني أذكر الوجه الثالث الذي فيه ضعف. عقلتي على الضعف. يلا هو 1000 كانت في غزوة بدر و 3000 و 5000 في غزوة أحد، في غزوة أحد. ولكن هذا القول يشكل عليه شيء، وهو أن الله تعالى في غزوة أحد لم يمد المؤمنين بالملائكة. يجاب عنه هذا القول، كنا قلنا فيه إشكال وأجبنا عن الإشكال. قلنا الإشكال الذي يرد على هذا القول أن الله تعالى لم ينزل الملائكة في غزوة أحد، فالجواب أن إنزال الملائكة مقيد بشرطين، بالصبر والتقوى، فلما لم يأتوا بالصبر والتقوى لم يمدهم الله، لأن الله تعالى قال بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم. إذن ف إمدادهم بالملائكة كان مقيدا بالصبر والتقوى، وهم لما يحققوا الصبر والتقوى لم يمددهم الله تعالى بثلاثة آلاف. إذا الوجه هذا قول ضعيف غير معتبر. الوجه الثاني سي سعيد، سي يوسف. الوجه الثاني أن قوله تعالى بألف من الملائكة غير محصور ب نعم، بل في إشارة إلى الزيادة نعم مذكورة في آيات الأخرى. أين هي الإشارة؟ مردفين على قراءة النافع، فيكون بمعنى أنه سيزيد عددهم. ما معنى مردفين؟ مسبوعين. نعم أحسنت، مسبوعين. إذن هذا الوجه هذا أسهل من الوجه الأول. إذا الوجه الثاني في الجواب هو أن آية الأنفال ليس فيها الاقتصار والحصر أبدا. الله تعالى قال بألف من الملائكة مردفين، وهذا لا يفيد الاقتصار، إذن يمكن أن يمدهم الله بأكثر من ألف. والدليل على ذلك أن في قراءتنا كنقرأ بألف من الملائكة مردفين بصيغة اسم المفعول، وعلى هذه القراءة مردفين بمعنى متبوعين بغيرهم، بل فيها إشارة إلى الزيادة، يمددكم ربكم بألف من الملائكة تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذن ألف من الملائكة متبوعين بغيرهم. ما هي هذه الملائكة التي تتبع هؤلاء وهم الثلاثة آلاف والخمسة آلاف؟ إذن ففي الآية نفسها إشارة إلى الزيادة. مفهوم كلام؟ كذلك مما تقدم معنا قول الله تعالى فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، ظاهر الآية التنافي. الله تعالى كيقول للمؤمنين فأثاب في غزوة أحد فأثابكم غما بغم، أي غما على غم، أو غما غما بسبب غمكم رسول الله، إما تكون الباء بمعنى على أو تكون الباء سببية ولا إشكال. إذن الله تعالى جازاكم غما على غمكم أو غما بسبب غمكم رسول الله، قال لكي لا تحزنوا. ظاهر السياق الذي يتبادر إلى الدين خص يكون غما بغم لكي تحزنوا، لأن الغم سبب في حصول الحزن ماشي سبب في زوال الحزن، ولا لا؟ الغم بعد الغم سبب في نفس الحزن أو في إزالته في إثباته. الله تعالى قال لكي لا تحزنوا، واضح الإشكال؟ واضح وجه الإشكال. غما على غم لكي لا تحزنوا، الذي يتبادر إلى الدين في السياق لكي تحزنوا، لأن الغم على الغم يكون سببا في الحزن لا سببا في نفي الحزن. الجواب عن ذلك قلنا من ثلاثة أوجه. يا كثير، الوجه الأول سعد المجيد، الوجه الأول في الجواب والمعنى حينئذ نعم، وضح المعنى أكثر. علاش غادي يحزنوهما أصلا؟ إذا الجواب الأول أن الجار والمجرور متعلق بقوله ولقد عفا عنكم والله ذو فضل، قبل منها ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، والمعنى الله تعالى عفا عنكم لكي لا تحزنوا على ماذا؟ على ما وقع في تلك الغزوة من الغم، لكي لا تحزنوا على ما وقع في تلك الغزوة من القتل وما وقع فيها من الجروح وما وقع فيها من فوت الغنيمة والظفر، مديت معكم والو، وعلى ما وقع فيها من الجزع والهلع الذي أصابكم عند سماعكم بموت رسول الله. إذا المؤمنين كل هذه الأمور كانت أصابتهم في أحد، سمعوا بموت رسول الله فأصابهم الجزع والخوف، ولم ينالوا شيئا من الغنيمة، وقتل بعضهم وجريح بعضهم. إذا هذا الغم هذا الله تعالى عفى عنكم لما عصيتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفتموه، عفى عنكم لكي لا تحزنوا حزنا على حزنكم، واضح؟ عفى عنكم لكي لا تحزنوا حزنا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، فهم كلام؟ هذا الوجه الأول في الجواب. الوجه الثاني سي بلال، هذا هو التمرن يا قزيدي. إذا الوجه الثاني أن المراد بذلك التمرن، إذن لكي لا متعلق بما قبله، فأثابكم غما على غم لكي تتمرنوا على ذلك فتألف أنفسكم الصعاب والمشاق فلا تحزنوا بعد ذلك، بمعنى لتألفوا نوائب الدهر لكي لا تحزنوا، مش المقصود لكي لا تحزنوا هنا، يعني لكي لا تحزنوا في المستقبل. الله تعالى أعطاكم غما على غم لكي تتمرن نفوسكم على ذلك ولا يصيبكم حزن في المستقبل إن فاتكم شيء من الغنيمة، يعني لا شي حاجة فاتكم بعد تكونوا تمرنتوا، صابتكم الضراء وقتل بعضكم وجرح بعضكم ومع ذلك صبرتم، إذن ففي المستقبل تتمرنون على ذلك. الوجه الثالث في الجواب سلحنا فيه، نعم، أن اللام صلة، وهذا أسهل الأجوبة، أن اللام في قوله تعالى لكي لا صلة، والصلة بمعنى زائدة لتأكيد الكلام، غير في القرآن تأدبا كنقولوا صلة، في اللغة كنقولوا زائدة للتأكيد، وفي القرآن كنقولوا صلة. ما معنى صلة؟ بمعنى زائدة لتأكيد الكلام. إذا المعنى فأتابكم غما بغم لكي تحزنوا، وهذا لا إشكال في ظاهر، أتابكم غما بغم لماذا؟ لكي تحزنوا، لكي يصيبكم الحزن، وحينئذ لا إشكال، واضح الكلام؟ إذا هذا خلاصة ما سبق معنا أمس، وهذه هي الآيات التي ظاهر التعرض في سورة آل عمران. ثم بعد ذلك انتقلوا إلى سورة النساء، قال تعالى فإن خفتموا ألا تعدلوا فواحدة. هذه الآية ظاهرها إمكان العدل بين النساء، قال الله تعالى مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذن مفهومه إن لم تخافوا أن تعدلوا فلا بأس أن تزيدوا، ولا لا؟ إذن في الشاهد الآية شنو كنفهموا منها؟ أن العدل بين النساء ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن، لأن الله قال لنا إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، مفهومها إن لم تخافوا عن عدم العدل فزيدوا على الواحدة، لا بأس أن تزيدوا عليها، كذا هو المقصود. هذا الظاهر مخالف لقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. إذا الله تعالى فذلك يقول لنا فإن خفتم ألا تعدلوا، مفهوم ديالها أن العدل بين النساء ممكن، يمكن أن تعدلوا، لا. وفي آية أخرى يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، مفهوم الإشكالية كذلك. وجه الجمع بينهما ظاهر، وهو أن قول الله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا، العدل الذي يمكن والذي يفهم من الآية هو العدل في النفقة، والعدل في لا لا لا لا في العدل في الإنفاق، والعدل في النوبة، والعدل في غير ذلك مما لا يتعلق بالانفعال، مما يتعلق بالفعل، العدل في الأفعال. وأما قوله تعالى ولن تستطيعوا، فالمراد بها المحبة والمودة القلبية، هذه لا تملكونها لأنها انفعال. إذا لن تستطيعوا أن تعدلوا بين نسائكم من جهة المودة والمحبة، فلا بد أن تكون إحداهن أكثر محبة من الأخرى، لن تستطيعوا العدل في ذلك فيما يتعلق بقلوبكم، لأن ذلك لا تملكونه، هذا مش فعل اختياري لكم، هو انفعال. فرق بين الفعل والانفعال، الفعل هو شيء اختياري لك، الإنفاق هذه تعطيها 100 درهم وهذه 100 درهم، هذا إنفاق فعل لك، ولكن المحبة والمودة هذا انفعال يتعلق بالقلب، لا اختيار لك فيه. إذن العدل المنفي في قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا هو العدل الانفعال، يعني ما يتعلق بالقلب من المودة والمحبة. والعدل الممكن المذكور في قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا هو عدل النفق، الحقوق الزوجية، النفقة وما يتعلق بها، واضح الكلام؟ ولذلك الله تعالى الدليل على ذلك أنه بعد ذلك قال مباشرة فلا تميلوا كل الميل، يعني إن لم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في قلوبكم وكانت إحداهن أحب إليكم من الأخرى فإياكم أن تميلوا معها كل الميل فاعدلوا بينهن في النفاقة. مفهوم كلام؟ فلا تميلوا كل الميل بسبب إيش؟ بسبب ميل قلوبكم. لا تميلوا أيضا بأفعالكم مما يتعلق بحقوق الزوجة، فلا تميلوا كل الميل فتذروا كالمعلقة. مفهوم كلام؟ إذن وجه الجمع بينهما أن العدل الممكن المفهوم في قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا هو عدل النفقة وما يتعلق بها، والعدل المنفي في قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا هو عدل الميل القلبي، فذلك لا تملكونه. مفهوم كلام؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل قلبه إلى عائشة أكثر من غيرها من النساء، كان النبي صلى الله عليه وسلم له نساء يعدل بينهن عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالحقوق، فيما يتعلق بالنفقة والنوبة كل ذلك يعدل فيه، ولا ينافي عدله أن يكون قلبه مائلا إلى إحداهن، وهذا هو المقصود ولن تستطيع أن تعدل. ولكن إياكم إذا حصل منكم ميل قلبي أن تميلوا أيضا الميل الفعلي، لا قلنا الله تعالى فلا تميلوا كل الميل. فهم كلام؟ نعم نعم، لا بد فعل أن يكون العدل، ولكن في القلب هذا أمر لا تملكه، هو اضطراري لا اختياري انفعال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة الآية، هذه الآية الكريمة تدل على أن العدل بين الزوجات ممكن. فمنا تدل على أن العدل، واضح وجه الاستدلال على أنها تفيد ذلك. وجه الاستدلال سي هشام، فإن يقول لنا فإن خفتم ألا تعدلوا تدل على أن العدل ممكن، كيف ذلك؟ بأي طريق من الطرق سي عبد المجيد، بأي طريق من الطرق تدل الآية على أن العدل ممكن؟ لأن هي فيها فإن خفتم ألا تعدلوا، ما كتكلمش على عدم العدل. سياسي مفهوم المخالفة، هذا كيتسمى مفهوم الشرط. نعم مفهوم الشرط مفهوم المخالفة، لأن مفهوم قوله فإن خفتم ألا تعدلوا مفهومها إن لم تخافوا أن لا تعدلوا فلا بأس أن تزيدوا، إذن فالعدل ممكن حينئذ ممكن. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أنه غير ممكن، وهي قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم الآية، والجواب عن هذا أن العدل بينهن الذي ذكره الله أنه ممكن هو العدل في توفية الحقوق الشرعية، والعدل الذي ذكر أنه غير ممكن هو المساواة في المحبة والميل الطبيعي، لأن هذا انفعال لا فعل. فرق بين الفعل والانفعال، الأفعال اختيارية، الفعل اختياري، والانفعال اضطراري. انتبهوا، فرق بين الفعل والانفعال، الفعل اختياري والانفعال اضطراري. عرفتوا الانفعال بحالاش؟ كحركة الكأس، لاحظوا حركة الكأس كيتحرك دابا الآن ولا لا؟ حركته فعل أو انفعال؟ انفعال. انفعال، الحركة ديالي أنا فعل، أنا الآن ملي كنميل يديها هذا فعل، ولكن حركته هو انفعال بسببي وما عندوش حركة اختيارية اضطرارية. إذن ففرق بين الفعل والانفعال، الفعل اختياري والانفعال اضطرار، ولذلك الميل القلبي الطبيعي هذا ماشي بيدك، ممكن تكون كتميل لشخص وأنت تبغضه ولا لا؟ لأنك لا تملك ذلك. ممكن تكون تميل لشخص بقلبك وأنت تبغضه، قد تبغضه لهو كافر ومع ذلك يميل قلبك إليه ميلا طبيعيا، لأن هذا انفعال لا فعل فليس تحت قدرة البشر. نعم. والمقصود أن من كان أميل بالطبع إلى إحدى الزوجات فليتق الله وليعدل في الحقوق الشرعية، كما يدل عليه قوله تعالى فلا تميلوا كل الميل الآية. ومرك لأن هذا الشرع فصل لنا قال لنا ما غتقدروش تعدلوا الميل العدل الطبيعي العدل القلبي اللي يتعلق بالمحبة والمودة، ولكن إذا حصل منكم ذلك فإياكم أن يحملكم ذلك على الجور في الحقوق الشرعية، فاتقوا الله ولا تظلموهن في الحقوق الشرعية، اعدلوا في الحقوق الشرعية لأنكم تستطيعون ذلك ولن تستطيعوا العدل في غيرها. وهذا الجمع روي معناه عن ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد والحسن البصري والضحاك بن مزاحم، نقله عنهم ابن كثير في تفسير قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، وروى ابن أبي حاتم عن ابن أبي مليكة أن مليكة عن ابن أبي مليكة أن آية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء نزلت في عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل إليها بالطبع أكثر من غيرها. وروى الإمام أحمد وأهل السنن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب يقسم القلب. يعني الحديث فيه قالت عائشة كان رسول الله يقسم بين نسائه، يعني الحقوق الشرعية فيما يتعلق بالحقوق النفقة وغيرها، فيعدل يقسم فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك، يعني ما أستطيعه اللي هو الحقوق الشرعية، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يقصد القلب. وهذا الحديث حديث ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله في غاية المرام وفي ضعيف الجامع وفي ضعيف الترغيب والترهيب وفي ضعيف أبي داود وفي إرواء الغليل وفي مشكاة المصابع، كل هذه الكتب ذكر في هذا الحديث وضعفه في المواضع كلها. ثم قال قال تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. هذه الآية في سورة النساء. إذن الآية هاته التي في سورة النساء ظاهرها أن المرأة إذا زنت لا تجلد، المرأة إذا وقعت في الزنا لا تجلد، كي يقول الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. إذن الآية هذه تقول إن المرأة إذا زنت فعقوبتها الحبس، أن تحبس في بيتها فلا تخرج منه، هذه العقوبة ديالها. المرأة إذا وقعت في الزنا شنو الحكم ديالها؟ فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، تبقى محبوسة في دارها حتى تموت. واضح الكلام؟ هذه الآية بظاهرها تعارض قول الله تعالى لما تكلم على الزانية غير المحصنة البكر، قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وإذا كانت محصنة فقد ذكر الله تعالى حكمها في الآية التي نسخت تلاوة وبقيت حكما الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. إذن فالمرأة لحظة سورة النساء اش كتقول لنا؟ المرأة إذا زنت مطلقا سواء كانت محصنة أو كانت بكرا شنو الحكم ديالها؟ تحبس في بيتها حتى الموت، فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. يا كوسيدي الله تعالى في سورة النور قال لنا في المرأة التي زنت وكانت بكرا فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقال الله تعالى في الآية التي نسخت تلاوة وبقيت حكما الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فإن كانت محصنة ترجم حتى الموت وإن لم تكن محصنة تجلد 100 جلدة. إذن هذا الحكم معارض لظاهر قوله تعالى فأمسكوهن في البيوت. لا كيف يجمع؟ الجمع بينهما بأحد أمرين، إما أن نقول إن الآية منسوخة وقد نص على ذلك غير واحد من الصحابة، الآية التي في النساء نسخت، يعني في بداية الإسلام كانت المرأة إذا وقعت في الفاحشة سواء كانت محصنة أو بكرا فعقوبتها أن تجلد، فعقوبتها أن تحبس في بيتها حتى الموت. ثم بعد ذلك نسخ الحكم فقال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وأيضا نسخ حكم المحصنة بالآية التي نسخت تلاوة وبقيت حكمة. مفهوم الكلام؟ أو يجاب بأن ذلك الحكم كان حكما مؤقتا إلى أن يأتي حكم آخر، وقد أشار إلى هذا الله تعالى بقوله أو يجعل الله لهن سبيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال السبيل هو المذكور في سورة النور. إذا الله تعالى قال في الآية فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، ما هو السبيل؟ هو الجلد 100 جلدة إن لم تكن محصنة، والجلد حتى الموت إن كانت محصنة، هذا هو السبيل. مفهوم كلام؟ إذن فقوله تعالى حتى يجعل الله أو يجعل الله لهن سبيلا فيه إشارة لماذا؟ إلى أن هذا الحكم المذكور له غاية مغين، هذا الحكم هذا رغي مؤقت ومن بعد رغي يجعل لهم الله سبيل، شنو هو السبيل اللي يجعل لهم الله من بعد؟ فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. مفهوم كلام؟ والشيخ والشيخة إذا زنيا. ومما يدل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، لما نزلت الآية في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، يعني السبيل المذكور في النساء الله تعالى جعله هو الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد. إذن يجاب عن ذلك قلنا بأحد أمرين، إما نقول رأسا بداية الآية الأولى منسوخة والآية الثانية ناسخة لها، وإما أن يجاب بأن ذلك الحكم كان مغيّا وموقتا بوقت معين، وبعد ذلك جعل الله تعالى لهن سبيلا، وهو ما ذكر في سورة النور وفي الآية التي نسخت تلاوة لا حكمة. هذا وجه الجمع. قوله تعالى: واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علينا 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت الآية. هذه الآية تدل على أن الزانية لا تجلد بل تحبس إلى الموت أو إلى جعل الله لها سبيلا. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أنها لا تحبس بل تجلد 100 إن كانت بكرة. شنو كي يقصد بالآية؟ الزانية والزانية، دي الآية اللي يقصد بها بل تجلد 100 إن كانت بكرة، كي يقصد بها قول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. زين؟ وجاء في آية منسوخة التلاوة باقية الحكم أنها إن كانت محصنة ترجم، وهي الآية التي عرفتم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز الحكيم. والجواب ظاهر، وهو أن حبس الزواني في البيوت منسوخ بالجلد والرجم، أو أنه كانت له غاية ينتهي إليها هي جعل الله لهن السبيل، فجعل الله السبيل بالحد كما يدل عليه. ولذلك بعضهم فسر أو في قوله أو يجعل بإلى، قال معنى قوله تعالى أو يجعل الله لهن سبيل يعني إلى أن يجعل الله لهن سبيل، كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الحديث في صحيح مسلم. قال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. الله تعالى لما ذكر المحرمات في ذكر المحرمات قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى أن قال: وأن تجمعوا. إذن وأن تجمعوا معطوف على قوله أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم، وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين، وأن مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر المعنى حرم عليكم الجمع بين الأختين. واضح؟ إذن فهذه الآية ذكرت في سياق المحرمات من النساء، قال: وحرم عليكم أن تجمعوا، يعني الجمع بين الأختين. واضح؟ إذن قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين عام، نشوف الأختين مثنى محلا بأل، في الأصول مقرر عندكم أن المثنى المحلى بأل من سياغ العموم، كيف العموم يا قتيلي، المثنى المعرف بأل من سياغ العموم. إذن فقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين شامل لكل أختين، سواء كانت الأختان من الرضاعة أو كانت الأختان بالأبوة والأموة، وسواء كانت الأخوة بملك اليمين. الآية عامة وأن تجمعوا بين الأختين، لا يجوز لكم، حرام عليكم أن تتزوجوا أختين من الرضاعة أو من غير الرضاعة، يعني أشقاء أو لأم، أو كان الأختين مملوكتين عندكم، يعني ما كنتش مزوج بهم، أحد كان يملك أختين بملك اليمين، لي كان قديما وما بقى دابا. إذن فالآية عامة، الجمع بين الأختين لا يجوز مطلقا، لأن قلنا الأختين مثنى معرف بالألف واللام كيفيد العموم، كل أختين لا يجوز الجمع بينهم، سواء كان بنكاح أو بملك يمين، ولا لا؟ سواء كان بنكاح أو بملك يمين. هذه الآية ظاهرها معارض لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الله تعالى يقول لنا في سورة المؤمنون إلا على أزواجهم، استثنى هذين الأمرين، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وما في قوله ملكت اسم الموصول، والأسماء الموصولة أيضا من سياغ العموم. إذا الأسماء الموصولة كانت من سياغ العموم، ما معنى أو ما ملكت أيمانكم؟ كل ما ملكته أيمانكم حلال عليكم، لذلك قال فإنهم غير ملومين، ولا لا؟ إذن فظاهر سورة المؤمنون أن من جمع بين الأختين بملك اليمين جاز له ذلك، وظاهر الآية في سورة النساء أن الجمع بين الأختين بملك اليمين لا يجوز. إذن شوفوا الآن موضع النزاع، محل نزاع ماذا؟ هو الجمع بين الأختين بملك اليمين، كتملك واحد جوج أختين تملكهما، كانتا أمتين لك، هل يحل لك أن تنكحهما معا؟ هذا هو محل النزاع. فالآية التي في النساء ظاهرها عدم الجواز، لا يجوز لكم الجمع بين الأختين، وهاتان وإن كانتا بملك اليمين هما أختان، مفهوم كلام. وآية سورة المؤمنون أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين عامة، تدل على على أن كل ما يملكه العبد ملك يمين فإنه يحل له نكاح، كل مرأة تملكها يحل لك نكاحها ولو كانت أختين. واش مفهوم الكلام ياك؟ واضح وجه الإشكال باش نجاوبوا عليه ولا ما واضحش؟ مفهوم الإشكال؟ إذن ما اسم موصول كيفيد العموم، كل ما تملكه ملك يمين يحل لك نكاحه، والأختين يفيد العموم، الأختان من بملك اليمين وبغيرهما لا يجوز الجمع بينهما. الجواب: اختلف أهل العلم في ذلك خلافا طويلا، وهذه المسألة مما فيها خلاف فقهي بين الجمهور والظاهرية. أبو داود الظاهري كيقول يجوز، داود الظاهري يقول يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين، ويستدل بقوله تعالى هما ملكت أيمان، ويستدل أيضا بما سيأتي بدليل آخر. والأئمة الأربعة باتفاقهم وجماهير أهل العلم كيقولوا لا يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين. غنذكر إن شاء الله الراجح في المسألة هو وجه الجمع بين الأدلة. إذن هاتان الآيتان ظاهرهما التعارض، كل من هاتين الآيتين عام من وجه وخاص من وجه. هذا مثال في الأصول مطلوب، لماذا؟ إذا تعارض عام من وجه وخاص من وجه، معروف في الأصول إذا تعارض عام من وجه وخاص من وجه شنو يقع؟ فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص آخر. لاحظ الآية ديال وأن تجمعوا بين الأختين عامة من جهة ملك اليمين وغيره، سواء كانت الأختان بملك اليمين أو بغير ملك اليمين، ولكنها خاصة في المحرم وهو الأختان. ما كيتكلم الشارع في الآية على زوجة الآب أو يتكلم على أختك من الرضاعة، لا كيتكلم على الأختين. إذن فهو خاص من هذه الجهة، ولكن عام من جهة الأختين مطلقا، سواء كانت بملك اليمين أو بغير ملك اليمين. قال الله تعالى أو ما ملكت أيمانهم عام في كل النساء، كل ما تملكه بيمينك يحل لك نكاحه، ولكنه خاص في ما كان مملوكا في الملكية، فيما كان مملوكا. ما كيتكلمش الله تعالى على ما لم يكن مملوكا كزوجة أبيك أو أختك من الرضاعة. مفهوم كلام؟ فإذا أردنا أن نخصص عموم كل واحد من مخصص آخر استحال ذلك كما تعلمون، لأنني لخصنا العموم ديال الأختين بملك اليمين اش غادي نقوله؟ يحل نكاحهما بملك اليمين. وإذا خصصنا العموم ديال ملك اليمين إلا إذا كانتا أختين غنقول لا يجوز نكاحهما إذا كانتا أختين، فيستحيل الجمع، يستحيل تخصيص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. فهم كلام؟ إذن الصورة اللي خرجت اللي ما كيتلقوش فيها دي لا إشكال فيها، أن المملوكة إذا لم تكن أختا يحل نكاح، إذا لم تكن أختا يحل نكاح، هذا لا إشكال فيه. وأن غير الأختين في قوله تعالى إذا لم يكن مملوكتين لا يحل نكاحهما، هذا أمر لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في صورة الاجتماع أختين بملك اليمين، هنا فين كاين الإشكال. مفهوم كلام؟ فحينئذ ملي كيتعذر الجمع لا إشكال، نلجأ إلى الترجيح. معلوم هذا في الأصول إذا تعذر الجمع يلجأ إلى الترجيح، وهنا لا يمكن الجمع، لأن تخصيص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر يعطي حكما مناقضا. إلا خصصنا العموم ديال الآية الأولى بخصوص الثانية غادي يعطينا حكم، وإلا خصصنا العموم ديال الآية الثانية بخصوص الأولى غادي يعطينا حكم مناقض للأول، فلا يمكن. إذن فحينئذ شنو المطلوب في الأصول؟ ما المطلوب؟ الترجيح، هذا المقرر في الأصول. نخرج من إطار الجمع ونبحث عنه عن مرجح يرجح أحدهما على الآخر. إذن نمشيوا للمسلكاش مسلك الترجيح. عرفتوا معنى مسلك الترجيح؟ يعني نشوفوا كل آية من الآيات شنو المرجحات اللي عندنا. ملي كنمشيو لمسلك الترجيح كنلقاو أن الآية اللي في سورة النساء لها خمس مرجحات. الآية اللي في سورة النساء أرجح من الآية التي في سورة المؤمنين، يعني قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين أرجح من الآية ديال ملك اليمين بخمسة أوجه. الوجه الأول أن قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين ذكر في أي سياق؟ في سياق ذكر المحرمات من النساء. السياق اللي تذكر فيه هو ذكر المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخره. إذن فذكرت في سياق المحرمات من النساء. أما الآية في آل المؤمنون فقد ذكرت في ذكر صفات المؤمنين، ذكر صفات المتقين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخره. المبحث ديالنا حنا النقاش اللي كنناقشوا فيه شنو هو؟ واش صفات المؤمنين ولا الحرام والحلال؟ المحرمات والمحللات. شنو هو المبحث ديالنا؟ المحرمات، هو نعرف المحرم من الجائز. فإذا كان المبحث ديالنا هو المحرم من الجائز فنرجع إلى ذلك في مظانه، الرجوع إلى ذلك في مظانه أولى من أن يؤخذ في غير مظانه. واش مفهوم كلام؟ إذن ما هي الآية التي ذكرت في مضان ذكر التحريم والتحليل؟ هي آية النساء، لأنها ذكرت في سياق المحرمات من النساء. أما الأخرى فقد ذكرت في سياق ذكر صفات المؤمنين. واضح الكلام؟ إذن ومقرر في الأصول أن أخذ الحكم من مضانه أولى من أخذه من غير مضانه. فمن هذا الوجه، هذا الوجه الأول لكي يرجح لنا آية النساء. الوجه الثاني الذي يرجح به آية النساء أن نعم أن قول الله تعالى أو ما ملكت أيمانهم آية عامة دخلها التخصيص مرتين، وقول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين آية عامة باقية على عمومها. أنا غادي نبين لكم قول الله تعالى أو ما ملكت أيمانهم للسورة المؤمنون دخلها الإجماع مرتين، دخلها التخصيص مرتين بالإجماع. أو ما ملكت أيمانهم هي مخصصة أولا، انتبهوا لهذه الفروق مزيان ستسألوا عنها فيما يأتي لأنها مفيدة. قلنا الآية ديال قد أفلح المؤمنون دخلها التخصيص مرتين، والآية ديال سورة النساء لم يدخلها التخصيص باقية على عمومها. لاحظ مني كيتعارضوا لنا جوج النصوص، نص دخله التخصيص ونسخ لم يدخله التخصيص، فما هو الأولى؟ ما هو الأرجح؟ العمل بالنص العام في عمومه أو العمل بالنص العام الذي دخله تخصيص في الباقي؟ العام بالأصل بالنص الباقي على عمومه. علاش؟ لأنه باقي على الأصل. إحنا دابا بغينا نحكم بالعموم ونعمل بالآية التي هي باقية العموم لم يدخلها تخصيص أصلا. أما الأخرى بغينا نحكم بعمومها في غير المخصص دخلها تخصيص لا أضعف من الأولى، هذا مقرر في الأصول. إذا تعارض عام باقي على عمومه وعام دخله تخصيص، شنو المقدم؟ الباقي على عمومه. أنا غنبين لكم الآية اللي في سورة المؤمنون دخلها التخصيص مرتين بالإجماع. أولا خصصت بالأخت من الرضاعة أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غيرهم، هذه الآية مخصصة بالأخت من الرضاعة بالإجماع، مخصصة بقول الله تعالى وأخواتكم من الرضاعة، فمن ملك أخته من الرضاعة فلا يحل له نكاحها إجماعا. واحد كان كيملك أخته من الرضاعة، أخته مرضعة معاه وملكها، يحل له أن يملكها ولا لا؟ نعم يحل له ملكها، إذا بغي يملكها ممكن يملكها جائز، لا تعتق عليه. يعني ماشي هذه من لا لا لا لا لا لا يعني من الناس الذين يعتقون على المالك وجوبا، أخته من الرضاعة لا تعتق عليه، واش من كلام؟ ولكن هل يحل له نكاحها؟ إذا يحل له ملكها ولا يحل له نكاحها بالإجماع. مخصصة هذه الآية بقول الله تعالى وأخواتكم من الرضاعة، من ذكر المحرمات قال وأخواتكم من الرضاعة. إذا اللي كان كيملك أخته من الرضاعة كان كيملكها، يحل له أن ينكحها؟ لا. علاش؟ لأنها مخصصة بقول الله تعالى وأخواتكم. إذن في المعنى يحل لكم نكاح ما تملكونه بيمينكم إلا أخواتكم من الرضاعة. فهم كلام؟ وهذا التخصيص بالآية وقع الإجماع عليه. شوف هذا التخصيص تخصيص العموم بآية وأخواتكم من الرضاعة بالإجماع، بالإجماع السلف اتفقوا على أن قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم منسوخ بقوله وأخواتكم من الرضاعة. فهم كلام؟ ها التخصيص الأول. دخل هذه الآية تخصيص مرة ثانية وهي أنها خصصت بموطوءة الأب، فموطوءة الأب لا يحل نكاحها بملك اليمين أبدا. فمن موطوءة الأب؟ واحد المرأة كان يزوج بها الأب ديالك، امرأة كان قد نكاحها أبوك، تزوجها أبوك وبعد ذلك ملكتها، يعني كان تزوجها الأب ديالك قبل الإسلام وهو لم يكن مسلمان ولا لم تكن مسلمة، المهم بعد ذلك ملكتها، من اللي ملكتها لقيت أن الأب ديالك كان مزوج بها فوقت من الأوقات، هل يحل لك نكاحها؟ لا يحل لك، يحل لك ملكها تخدم عندك وكذا، يحل نعم يحل بلا إشكال، ولكن هل يحل لك نكاحها؟ لا يحل لك نكاحها. هذا العموم مخصص بقول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. إذن هذه الآية خصت لنا أو ما ملكت أيمانهم بالإجماع كذلك. أما قول واش فهمتوا هذا؟ أما قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين فهي باقية على عمومها، لم تخصص إجماعا، لم تخصص. إذن تعارض لنا جوج الآيات، قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين عامة ولم يدخلها تخصيص، وقول الله تعالى أو ما ملكت أيمانهم عامة ودخلها التخصيص مرتين، خصصت المرة الأولى بالأخوات من الرضاعة وخصصت المرة الثانية بموطوءة الأب. فهم الكلام؟ في الأصول إذا تعارض عام باق على عمومي وعام دخله تخصيص، ما الذي يقدم في سياق العموم؟ لأننا إحنا دابا علاش كنتكلموا على العموم؟ بغينا الآية وحدة تكون دالة على العموم. إذا شنو نقدموا؟ الآية اللي باقية على عمومها ولا الآية اللي دخلها تخصيص؟ الآية الباقية على عمومها، هذا المرجح الثاني. فهمتوا هذا يا كثير؟ هذا المرجح الثاني. المرجح الثالث اللي كيرجح آية النساء قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين ذكر في سياق التحريم والتحليل، وقول الله تعالى أو ما ملكت ذكر في سياق المدح والذم، ومقرر في الأصول، وكنا دوزنا هذه في الأصول الفقه، أن اللفظ العام إذا ورد في سياق المدح والذم فقد اختلف العلماء في عمومه. اللفظ العام إذا ورد في سياق المدح والذم وقع الخلاف في عمومه، واش كيفيد العموم ولا ما كيفيدش العموم. نعم الجماهير وهو التحقيق أنه يفيد العموم، ولكن الشاهد يوجد من خالف. الإمام الشافعي خالف، قال لك الآية إذا ذكرت في سياق المدح ولا في سياق الذم ما كتفيدش العموم. واضح؟ الآية إذا ذكرت في سياق المدح أو الذم الشافعي كيقول لا تفيد العموم، والجماهير وهو التحقيق على أنها تفيد العموم. وفي المراققان وما أتى للمدح أو للذم يعم عند جل أهل العلم، يعني عند أكثر العلماء، وما أتى للمدح أو للذم يعم عند جل أهل العلم. شكل فهم من قوله عند جل أهل العلم أن هناك من خالف، يعني عند أكثر العلماء يفيد العموم، ولكن كين المخالف، كين المخالف. أما آية وأن تجمعوا بين الأختين فلا خلاف في عمومها لأنها لم تذكر في سياق المدح والذم. إذن واضح الوجه الثالث. إذن الوجه الثالث شنو نقوله؟ نقوله الآية ديال سورة ديال أو ما ملكت أيمانهم في سورة مؤمنون وردت في سياق المدح، وفي الأصول ما ورد في سياق المدح أو الذم مختلف في عمومه، فالجمهور على أنه يفيد العموم، والشافعي قال لا يفيد العموم. و قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين لم تذكر في سياق المدح ولا في سياق الذم، فهي تفيد العموم بلا خلاف. شوفوا انتبهوا دابا شنو وقع لنا، تعارضت لنا آية كتفيد العموم بلا خلاف وآية تفيد العموم على الراجح يعني فيها خلاف. ما هو المقدم؟ ما يفيد العموم اتفاقا أو ما يفيد العموم بخلاف؟ ما يفيد العموم اتفاقا مقدم، شفتوا الوجه لا؟ إذن ما يفيد العموم بلا خلاف اتفاقا مقدم على ما يفيد العموم على الراجح مع أن فيه خلافا، وخالف فيه من؟ الإمام الشافعي وهو منه. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله من هذه القاعدة التي يؤصلها كيقول بأن قول الله تعالى والذين يكن، هذا غير مثال لقوله، لأي قول؟ لقوله إن ما ذكر في سياق المدح والذم لا يفيد العموم. مثلا من الأمثلة اللي كيبان فيها هذا الفرق، من الفروع الفقهية اللي كيبان فيها هذا الفرق بين الشافعي وبين الجمهور، أن الإمام الشافعي في قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يقول يخرج منها الحلي المباح، لأنه هو كيقول لا زكاة في الحلي، كيقول الحلي المباح الحلي الذي تفعله تتزين به المرأة لا زكاة فيه، الجماهير على أن فيه زكاة، هو كيقول لا زكاة فيه. من اللي كيقول له الله تعالى قال والذين يكنزون الذهب، وهذا مفرد محلا بأن يفيد العموم، والذين يكنزون الذهب يعني كل ذهب، مفرد محلا بأن خص يفيد العموم، بمعنى كل أحد يكنز الذهب ولا ينفق منه في سبيل الله بمعنى لا يزكي فبشره بعذاب أليم إلى آخر ما ذكر في الآية من الزجر يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباه. واضح الكلام؟ اش كيقول لهم هو الشافعي؟ كيقول لهم هذه الآية ذكرت في سياق الذم، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ذكرت في سياق الذم لم تذكر في سياق الحلال والحرام. وشفنا كلام إذن، فإذا ذكرت في سياق الذم فهو مقرر عنده أصلا في القاعدة أن ما ذكر في سياق المدح أو الذم لا يفيد العموم. إذن كيقول لهم والذهب لا تفيد العموم، لماذا؟ لأنها ذكرت في سياق الذم. إذن هذا غير مثال مثل نبي القاعدة. خلاصة كان من يبغينا نقوله قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين يفيد العموم قولا واحدا، لماذا؟ لأنه لم يذكر في سياق المدح أو الذم. وقول الله تعالى أو ما ملكت أيمانهم يفيد العموم على الراجح، إذن فيه خلاف وخالف الشافعي، لماذا؟ لأنه إذن ما هو المقدم عند الأصوليين؟ ما يفيد العموم اتفاقا أو ما يفيد العموم على الراجح؟ ما يفيده اتفاقا. واضح؟ هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع من أوجه الترجيح أننا لو سلمنا المعارضة بين الآيتين فالأصل في الفروج التحريم. مثلا نسلم جدلا أن الآية ديال سورة النساء تعارض الآية التي في المؤمنين، يعني بينهما التعارض، نرجعوا للأصل. ما هو الأصل في الفروج؟ التحليل أو التحريم؟ ولذي ما هو الأصل في الفروج؟ أنه يحل الاستمتاع بها أو الأصل لا يحل الاستمتاع بها إلا ببينة؟ إذا الأصل في الفروج التحريم، وآية النساء موافقة للأصل وآية المؤمنون مخالفة للأصل، لأن الآية النساء شنو فيها؟ لا يجوز الجمع بين الأختين، إذن كتحرم النكاح ولا لا؟ تحرم نكاح الأختين بملك اليمين. أما الآية التي في سورة المؤمنون فهي تبيح نكاح الأختين بملك اليمين، والأصل في فروج التحريم وآية النساء موافقة للأصل. وهذا الرابع، هذا الرابع. الوجه الخامس من أوجه الجمع بينهما أنه مقرر أيضا في الأصول عند التحريم عند التعارض أن الحظر مقدم على الإباحة. تعرفوا القاعدة؟ الحظر مقدم إن يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغليبا الذي منع. في الأصول مقرر أن الحظر مقدم على الإباحة. لماذا؟ لأن ترك مباح أهون من فعل حرام. ترك مباح أهون من بمعنى بحال بغي يقولوا اللهم من تركوا شي حاجة حلال ولا نديروا شي حاجة حرام، شي حاجة جائزة شنو الأفضل؟ ترك شي حاجة زائزة ما هو الأسهل؟ أن تترك شيئا جائزا أو أن تقع في محرم؟ أن تترك جائزا أهون من أن تقع في محرم. علاش؟ لأنك إذا تركت مباح لا تكون آثما، شي حاجة زائزة ومبغيتيش ديرها أنت تكون آثما؟ لا تكون آثما بالإجماع. ولكن شي حاجة محرمة ودرتيها آثم بالإجماع، إذن شنو الأولى؟ ترك الحرام. إذن ترك مباح أهون من فعل حرام. وهذه القاعدة في الأصول المقررة، الحظر مقدم على الإباحة. يعني إذا تعارض نصان، نص كيدل على التحريم ونص كيدل على الجواز، شنو نقدمه؟ نقدمه العمل بالنص الذي يدل على التحريم. لماذا؟ احتياطا، من باب الاحتياط ومن باب ترك الشبهة. إذن هذه خمسة المرجحات كلها كترجح آية النساء. مفهوم كلام؟ خمس مرجحات ترجح آية النساء، أعيدها باختصار. المرجح الأول أن آية النساء وضع ذكرت في معرض الكلام على المحرمات، أما آية المؤمنون فذكرت في صفات المؤمنين وأخذ الحكم من مظانه أولى من أخذه من غير مظانه. الثاني أن آية النساء لم يدخلها تخصيص، باقية على عمومها، آية المؤمنون دخلها تخصيص مرة، والباقي على عمومه مقدم في الأصول على ما دخله تخصيص. ثالث أن آية المؤمنون ذكرت في سياق المدح والذم، وما ذكرت في سياق المدح والذم اختلف في عمومه، أما آية النساء فلا خلاف في عمومها، وتقديم ما لا خلاف فيه وما لا خلاف فيه مقدم على ما فيه خلاف. عقلت لهذه القاعدة في الترجيح، ما لا خلاف فيه مقدم على ما فيه خلاف. في المذكرة مرة ما على كثير من الأمثلة على هذا. الرابع الثالث أن الأصل في الفروج التحريم، وآية النساء توافق الأصل وآية المؤمنون تخالف الأصل. هذا الوجه الرابع للكلام. الخامس أن ترك مباح أهون من فعل حرام، يعني الحظر مقدم على الإباحة. إذن ففي هذه الأوجه الخمسة يظهر لنا ماذا؟ أن آية النساء مقدمة على الآية التي في سورة المؤمنون. لاحظ هذا الذي ذكرناه الآن يشكل عليه أمر آخر، هذا الذي ذكرناه يشكل عليه آية أخرى، وهي قوله تعالى في نفس الآية، قال الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. دابا جاوبنا على المؤمنون ولا عندنا إشكال آخر في سورة النساء نفسها؟ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فعلى القول، على قول الجمهور، لاحظ قول الجماهير، قول مالك والشافعي وأحمد، اش كيقولوا؟ كيقولوا الأصل في الاستثناء أنه عائد على الجمل التي سبقته والمفردات كلها. عقلت على القاعدة في الأصول، هذه قاعدة مقررة في الأصول عندهم. إذن الجمهور كيقولوا القاعدة الأصولية عندهم أن الاستثناء إذا ورد بعد جمل متعاطفة أو مفردات متعاطفة فإنه يرجع إليها كلها، راجع إلى جميعها. واضح القاعدة؟ يعني واحد الاستثناء سبقته جمل أو سبقته مفردات، كيقولوا هذا الاستثناء راجع للكل. مثلا إذا قلت لك أكرم الطلبة وأكرم الحجامين وأكرم بني تميم، واضح كلام؟ ثم قلت إلا المبتدع منهم، فالأصل عند الجمهور أن الاستثناء راجع للجميع، فأكرم الطلبة إلا المبتدع والحجامين إلا المبتدع وبني تميم إلا المبتدع، يرجع للجميع. هذا عند الجمهور، مفهوم كلام؟ إلا قررنا هذا الأصل اللي يقول به الجمهور، إذن فإلا ما ملكت إيمانكم راجع لجميع ما سبق. إذن فحينئذ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما ملكت إيمانكم، إذن لا يجوز لكم الجمع بين الأختين إلا ما تملكونه باليمين فيحل لكم الجمع. هذا هو الاستثناء، مفهوم كلام؟ يشكل عليه هذا، واش واضح الإشكال ولا لا؟ دابا جاوبنا على المؤمنون بخمسة أوجه انتهينا منها. الآن بقي عندنا إشكال في سورة النساء نفسها، فيها بعد ذلك والمحصلات من النساء إلا ما ملكت، والاستثناء عند الجمهور يعود على الجمل المتعاطفة كلها، مفهوم كلام؟ إذن فحينئذ إلا راجعة أيضا لقوله وأن تجمعوا بين الأختين، فالمعنى لا يحل لكم الجمع بين الأختين إلا ما ملكت أيمانكم فيحل. وحنا قلنا الراجح هو أنه لا يحل مطلقا، فكيف يجاب عن ذلك؟ إذن أولا نقرر واحد القاعدة أصولية، وهي أن الجمهور مالك والشافعي وأحمد كيقولوا الاستثناء إذا ورد بعد جمل متعاطفة أو مفردات متعاطفة فإنه يرجع إلى الجميع، فحينئذ إلا هنا رجعة للجميع. ومن أمثلة هذا إذن مثال ذلك إذن من القرآن قول الله تعالى في القاذف ولا في من يقذف قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، قال الله تعالى ولا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فالجمهور كيقولوا إلا راجعة لجميع ما سبق، إذن ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، إذن فإن تابوا تقبل شهادتهم وليسوا بفاسقين. مفهوم كلام؟ أبو حنيفة رحمه الله يخالف الجمهور في هذه القاعدة، كيقول لهم لا الاستثناء يعود على آخر مذكور. أبو حنيفة كيقول لهم الاستثناء لو رد بعد جمل متعددة أو مفردات متعددة ما كيرجعش لكل شيء، كيرجع غير لهذاك المخر. ولذلك هو كيقول في الآية في قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، كيقول إلا راجعة على آخر جملة وهي وأولئك هم الفاسقون. ولذلك هو يقول لا تقبل شهادة القاذف. أبو حنيفة كيقول لك القاذف لا تقبل شهادته ولو تاب، وخيتو ما نقبلوش الشهادة ديالو. علاش؟ لأن الله تعالى قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وقال لك الاستثناء إلا الذين تابوا راجع لآخر مذكور وهو وأولئك هم الفاسقون. فحينئذ معنى إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا ليسوا بفاسقين، أما ولا تقبلوا لهم شهادة الرهة باقية على عمومها. شوفنا كلام. إذن كيقول هو الاستثناء يعود إلى أقرب مذكور ولا يعود إلى الجمل كلها. إذن الجمهور كيقول الاستثناء يعود إلى الجمل، وقد أشار إلى هذا في المراقي إلى قول الجمهور بقوله وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكلا يقفضون دليل العقل أو ذي السمع. وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكلا يقفوا، يعني أن الاستثناء يتبع الجميع، يتبع جميع المستثنيات التي مستثنى منها التي ذكرت. إذن أبو حنيفة رحمه الله قلنا شنو كيقول؟ بأن الاستثناء كيرجع الأقرب مذكور. الآن قد يريد إشكال على قول أبي حنيفة، ممكن تقول لي على قول أبي حنيفة يريد إشكال، وهو أنه معلوم عندنا أن أبا حنيفة كيقول في قول الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئة حسنات، كيقول أبو حنيفة هذه راجعة للشرك بالله ولقتل النفس بغير الحق وللزنا، راجعة للثلاثة. مع أنكم دبعد ذكرنا أن عند أبي حنيفة الاستثناء راجع، والله تعالى قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ثم قال بعد ذلك إلا من تاب وآمن وعمل. وأبو حنيفة كيقول هادو بثلاثة إلا تاب الله كيغفر لهم، كيقول المشرك إلا تاب الله تعالى يتجاوز عنه والزاني وكذلك الذي يقتل النفس، فكيف ذلك؟ فالجواب عن ذلك أنه لم يخرج عن أصله، ولو في هذه الآية ما خرجش على القاعدة ديالو. علاش؟ لأن الله قال بعد ذلك ومن يفعل ذلك، قال بعد ذلك ومن يفعل ذلك يلقى أتاما، والإشارة في ذلك راجعة إلى ماذا؟ إلى ما ذكر، هذه معنى باعتبار ما ذكر، الإشارة راجعة باعتبار ما ذكر. شنو ما ذكر؟ دعاء غير الله والزنا وقتل النفس. قال ومن يفعل ذلك أي ما سبق ذكره وهو الدعاء، دعاء غير الله والزنا وقتل النفس، يلقى أثاما. ثم قال يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا، ثم قال إلا من تاب. إذن فإلا من تاب راجع لقوله ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، وذلك شامل للجميع، فلذلك هو لم يخرج عن أصله، ما خرجش على القاعدة دياله. إذن فهو كيقول بأن الاستثناء يشمل الجميع ماشي من باب أنه راجع للجملة الأولى والثانية والثالثة، ولكن من باب أنه استثناء من قوله ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلا، وذلك يشمل الثلاثة. واش من كلام؟ إذن أبو حنيفة خرج على الأصل ولا ما خرج؟ لم يخرج عن أصله. إذن دابا شحال ذكرنا في المسألة؟ ذكرنا فيها قولين، قول الجمهور، ماذا يقول الجمهور؟ الاستثناء يعود على الجمل أو المفردات المتعاطفة كلها، وأبو حنيفة يقول يعود على آخر مذكور. قال المؤلف رحمه الله والتحقيق في المسألة والراجح فيها هو ما اختاره غير واحد من المالكية والحنابلة والشافعية، وهو أن الاستثناء إذا ذكر بعد متعاطفات فالأصل فيه الوقف، الأصل فيه التوقف، فلا نقول يعود على آخر مذكور ولا على أول مذكور ولا على الجميع، الأصل فيه الوقف، وهذا هو التحقيق، وقد دلت عليه أدلة سنذكرها إن شاء الله. إذن القول الراجح الذي اختاره الباجي من المالكية وابن الحاجب من المالكية والغزالي من الشافعية والآمدي من الحنابلة. إذن كل هؤلاء الفحول من الأصول لم يقولوا بقول الجمهور ولا بقول أبي حنيفة، وإنما قالوا قولا ثالثا متوسطا، وهو أن الاستثناء الأصل فيه هو التوقف، ونبحث عن قرائن وأدلة تدل على أنه راجع لآخر مذكور أو راجع للجميع. ما الدليل على أن هذا هو التحقيق؟ الدليل على أن هذا هو التحقيق أنه وردت آيات في القرآن كثيرة، بعضها رجع فيه الاستثناء إلى آخر مذكور، وبعضها رجع فيه الاستثناء إلى الجميع، بل وبعض الآيات رجع فيها الاستثناء إلى الأول ولم يرجع إلى الآخر، وهذا قول لم يقل به أحد. إذا القول التحقيق الراجح ما هو؟ أننا لا نقول بقول الجمهور ولا بقول أي حيفة، هو أن الاستثناء ما له سيدي؟ الأصل فيه الوقف، يعني ما نجيوش في الأول نحكمه، الأصل في الاستثناء أن لا نحكم وإنما نتوقف. إذا ما نقولوش له هو راجع للجميع ولا راجع لآخر مذكور، وإنما نقول الأصل فيه الوقف. فمعنى الأصل فيه الوقف؟ حتى يريد دليل نبحث عن مرجح كيبين لنا هو راجع للأول أو للآخر أو للآخر. ما الدليل على هذا القول على أن الأصل فيه الوقت؟ الدليل عليه هو أنه جاءت آيات في القرآن كثيرة تدل على أن الاستثناء لا يرجع للآخر وإنما يرجع للأول. مفهوم كلام؟ والله تعالى في القرآن يقول لنا فإن تنازعتم في شيء، احنا دابا اختلفنا في الاستثناء واش كيرجع للآخر ولا كيرجع للآيات كلها. والله تعالى في القرآن يقول لنا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لما رددنا هذه المسألة إلى الله يعني إلى كتاب الله لم نجد ذلك، لم نجد لا قول الجمهور ولا قول أبي حنيفة. إذن نرد هذه المسألة إلى القرآن العظيم. الله تعالى يقول في آية فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. إذن في هذه الآية الاستثناء كيرجع لآخر مذكور، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فهو عائد إلى الآخر بالاتفاق، لأن الدية ليس من حق أهل الهالك، ليس من حق أهل الميت أن يتدخلوا فيها. عتق الرقبة، تحرير الرقبة ليس من حق أولياء الهالك أن يتدخلوا فيها، يقولوا لي لا لا ما تحرر الرقبة، ولكن الدية ممكن يسمحوا لي فيها. إذن هو مطالب بماذا؟ بتحرير رقبة مؤمنة وبدية مسلمة إلى أهل المقتول الذي قتل خطأ. ما معنى قول الله تعالى إلا أن يصدقوا؟ هل هذا راجع لتحرير الرقبة أو راجع إلى قوله ودية مسلمة؟ راجع إلى الدية. أما تحرير الرقبة فهذا لا بد منه، لأنهم لا دخل لهم في الرقبة، الرقبة اللي حق لها ما عندهمش دخل فيها. ولكن شنو هو الشيء اللي غادي يورثوه؟ لأنه هو ملي غيمشي يعتق رقبة غيورثوها هما، غيحررها لله تعالى. واش من كلام؟ إذا ما هو الذي حق أولياء الهالك؟ الدية. لذلك الدية ممكن يسمحوا فيها، ممكن يسمحوا يقولوا لي صافي الدية سامحنا لك فيها بلاش، هادو أهل الميت. لذلك قال تعالى إلا أن يصدقوا يعني بديتهم، ماشي بتحرير الرقبة. إذا فهنا في الآية رجع الاستثناء إلى الأول أو إلى الآخر؟ إلى الآخر، هم تلدي الآخر. وفي آية أخرى قال تعالى فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. بالإجماع هذا الاستثناء في إلا الذين تابوا لا يرجع للحد، لا يرجع لقوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة. الجلد هذا حد الله لا دخل لهم فيه. إذن الجلد هو حد من حدود الله لا دخل لهم فيه. وش من كلام؟ إذن فقول الله تعالى إلا الذين تابوا، إذا تاب القاذف هل يرفع يسقط عنه الحد؟ إذا تاب إلى الله يسقط عنه الحد؟ لا يسقط عنه الحد. إذن فقول الله تعالى إلا الذين تابوا لا يرجع للأول اللي هو فجلدهم 80 جلدة بالإجماع. وش من كلام؟ وإنما هو راجع إلى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم فاسقون على مذهب الجمهور، أو إلى الآخر على مذهب أبي حنيفة. ولم يقل أحد إنه راجع لقوله فجلدوهم، لأن الجلد لا يسقط ولو تاب. وش من كلام؟ وهذا قد ذكر. إذن فعلى هذا القول هذا لا يوافق لا قول الجمهور ولا قول أبي حنيفة. إلا قلنا بأنه راجع لقوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم فاسقون، ما هو راجع للجميع كما يقول الجمهور، ولا هو راجع للآخر أحد فقط كما يقول أبو حنيفة. فهم كلام؟ أيضا مما يشكل على مما يدل على هذا قول الله تعالى فإن تولوا في المشركين في الكفار، قال الله تعالى فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. إذا الله تعالى يقول في المشركين فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين، شحال من حاجة ذكر؟ فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، ثلاثة الأشياء ذكرت. أخذهم معنى خذوهم، يعني أسرى، خذوهم بالأسر، أسرى عندكم، واقتلوهم حيث وجدتمهم لأنهم كفار، ولا تتخذوا منهم ولي، إليكم أن تتخذوهم أولياء، لا تتخذوهم أصحابا أو أصدقاء، ولا تتخذوا. ثم قال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. الاستثناء في قول الله تعالى إلا الذين يصلون إلى قوم هل راجع إلى آخر مذكور له هو ولا تتخذوا منهم ولي ولا نصيرا؟ بالإجماع ليس راجعا للأخير. لماذا؟ لأن المشركين لا يجوز اتخاذهم أولياء مطلقا ولو كانوا يصلون إلى قوم بيننا وبينهم ميثاق. يعني مثلا المسلمين داروا صلح كفاف عن النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار في صلح الحديبية، لو أن المسلمين فعلوا صلحا مع قوم من الكفار، مع واحد ناس من الكفار، قوم من الكفار، على أن لا يقاتل أحد الآخر، على أن يكون بينهم السلام، وقع صلح بينهم. فالله تعالى قال لنا في هذه الآية الذين يتحالفون مع تلك القبائل التي صالحتموها لا يجوز لكم أخذهم بالأسر ولا قتلهم. إذا الله تعالى يقول لنا المشركين فيما تلقوهم خذوهم بالأسر واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوهم أولياء إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. الذين بينهم صلة وبين قوم جعلنا بيننا وبينهم ميثاقا فهؤلاء لا نأخذهم بالأسر ولا نقتلهم. طيب ولا تتخذوا منهم ولي ولا نصيرا، هل يعود إليها الاستثناء؟ إلى عادها الاستثناء أش غيكون المعنى؟ غيكون المعنى إلا الذين يصلون فيجوز لكم أن تتخذوا منهم أولياء ونصارى. وليس ذلك كذلك، لأن الكفار لا يتجوز ولايتهم أبدا، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لا يجوز اتخاذهم أولياء من دون الله ولو كانوا يصلون. بل أولئك الذي جعلنا بيننا وبينهم ميثاق أنفسهم لم نتخذهم أولياء، فكيف بمن كانت بينهم وبينهم صلة فقط وليست بيننا وبينهم صلة؟ من باب أولى ولا لا؟ إذن الشاهد إلا الذين يصلون، هل الاستثناء واش راجع لقوله ولا تتخذوا منهم ولي ولا نصيرا، أو راجع لقوله فخذوهم واقتلوهم؟ واش فهمتوا هذا ولا لا؟ بسأل ما يكون. إذا راجع لقوله فخذوهم، ولا يرجع إلى الأخير بالإجماع. لاحظوا وجه الاستدلال، هذه الآية أقوى ما يرد بها على أبي حنيفة وعلى الجمهور. لاحظوا إذا كان الاستثناء لا يرجع إلى الآخر الذي هو محل اتفاق منهم، لاحظ أبو حنيفة كيقول كيرجع للخر فقط، أبو حنيفة كيقول يرجع للجميع، إذن هم متفقون على أنه يرجع للأخير ولا لا؟ كلهم كيقولوا فهذه الآية مرجعش للاستثناء للخر، رجع الأول والثاني ولم يرجع للآخر. فإذا هذه الآية نص في محل النزاع، نصت على أن في نص ظاهر واستدلال ظاهر على أنها لا ترجع للآخر، إذن ففيها نقض لمذهب الجمهور ولمذهب أبي حنيفة. فهذه الآيات التي ذكرنا مما نستدل به نحن على أن الاستثناء الأصل فيه الوقف، لا يرجع لا إلى الأول ولا إلى الأخير ولا إلى كل المذكورات كما سمعتم في هذه الآيات، فمرة نجد في بعض الآيات ترجع إلى الأخير ومرة إلى الأول ومرة إلى الجميع، فهذا دليل على أن الأصل هو التوقف. ونبحث عن دليل. إذن هذه الآية إلا الذين يصلون باش عرفنا ما كيرجعش للأخر بالأدلة الخارجية بالقرائن اللي كتدل على أن اتخاذ الكفار أولياء لا يجوز. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، آيات كثيرة. إذن هي القرائن اللي دلت على أن الاستثناء لا يرجع للآخر. إذن فالأصل الوقف، ونبحث عن مرجح. فإذا تبين هذا، إذا نعم إن شاء الله، إذا تبين هذا الذي قررناه الآن وهو أن الاستثناء لا يرجع إلى الأخير، فلا يرد علينا قوله إلا ما ملكت أيمانكم. إذا ما يردش علينا الإشكال أصلا، لا يرد علينا الإشكال. علاش؟ لأنه إذا أراد أحد أن يستدل به نقول له هذه الآية وأن تجمعوا بين الأختين لا يرجع إليها الاستثناء بالأدلة الخارجية، لا يرجع إليها الاستثناء، واضح؟ ونقول له أثبت الأدلة على أن الاستثناء راجع لها، لأن الأصل عندنا في ذلك هو التوقف، واضح الكلام؟ إذن هذا الذي ذكرناه الآن الذي قال به ابن الحاجب من المالكية والآمدي من الحنابلة والغزالي من الشافعية هو المحقق عند الأصوليين، وهو أن الاستثناء الأصل فيه الوقف ويبحث عن دليل، لأن الله قال لنا في القرآن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولما رجعنا إلى القرآن الذي هو كلام الله وكتاب الله وجدنا الاستثناء لا يعود إلى شيء منه، إذن فتحاكمنا للقرآن ووجدنا القرآن لا يقول بشيء من ذلك. فقد يقول قائل لم يستدل المؤلف على شيء من على ذلك بشيء من السنة. نقول له لما كان القرآن هو الكلام المعجز بألفاظه الفصيح بألفاظه والمعجز بألفاظه لا يدل على ذلك، فالسنة من باب أولى، لأن الله تعالى تحدى فصحاء العرب ولغاءهم باش بلغة القرآن، ولم يتحدهم بالسنة. هل وقع التحدي بالسنة؟ واش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من جاء بلفظ مثل لفظي كذا وكذا فليأتوا بعشر أحاديث؟ لم يأتي. إذن التحدي لم يأتي في السنة وإنما أتى في القرآن، ولك القرآن اللي هو أفصح وأبلغ لم يريد فيه ذلك، فالسنة من باب أولى. ولذلك المؤلف استدل على ذلك بالقرآن ولم يذكر أدلة على ذلك من السنة، أن القرآن كاف في هذا الباب اللي هو باب لغوي بحت. فإن قال قائل قول الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، هل يعود الاستثناء على الآخر أو على ما قبله؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى. نقول أيضا هذه الآية مما تقوي هذا المذهب اللي قلنا هو التحقيق. هذه الآية مما نستدل به أيضا ونمثل به. لماذا؟ لأن الاستثناء لا يرجع للآخر، لأن الاستثناء لا يرجع للآخر. وبيان ذلك الله تعالى يقول لنا في الآية ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. إذا جعلنا الاستثناء إلا قليلا من هذا من آخر ما سبق، إذن ولو لم يكن فضل الله فبعض الناس قد لا يتبع الشيطان، وليس ذلك كذلك، بل إذا لم يكن فضل الله فلا بد أن تتبع سبل الشيطان. كل من لم يتبع الشيطان فذلك بفضل الله، كل من لم يتبع طرق الشيطان فذلك بفضل الله عليه. إذن كيقول لنا الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، إذن إلا قليلا راجع لقوله ولولا فضل الله عليكم، لا، لأن إذا رجعناه لي غيكون ولو عدم فضل الله فبعض الناس قد يتبع لا يتبع الشيطان، وليس ذلك كذلك، إذا عدم فضل الله كل الناس يتبعون الشيطان. مفهوم كلام؟ إذن فحينئذ الاستثناء من ماذا؟ اختلف أهل العلم فيه على قوله. منهم من قال الاستثناء هو راجع لقوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إلى أذاعوا به، يعني وإذا جاءهم أمر من الخوف من الأمن أو الخوف نشروه أذاعوا به إلا قليلا منهم. فهم كلام؟ أذاعوا به إلا قليل لن يذيعوا أو لم يذيعوا، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني بعضهم قال رجعوا لقول الله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني لعلمه الذين يستنبطونهم إلا قليلا ممن يستنبطون فقد لا يعلمون. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا ممن يستنبطون قد لا يعلمون. إذن فالاستثناء ليس راجعا لقوله ولولا فضل اتفاقا، فحينئذ راجع لماذا؟ إما لقوله أذاعوا به أي إلا قليلا لم يذيعوا، أو راجع لقوله لعلمه الذين إلا قليلا ممن يستنبطون قد لا يعلمون. مفهوم كلام؟ وأجيب عن هذه الآية بجواب آخر. كي اللي قال لك سيدي قليلا هنا بمعنى كلا، هناك من قال من السلف إن قليلا هنا بمعنى كلا، واستدل على ذلك باللغة أن لفظة قليل تريد ويراد بها الكل. إذن فحينئذ معنى الآية ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان جميعا، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا بمعنى إلا كلا إلا جميعا، لاتبعتم الشيطان كلكم جميعا. مفهوم الكلام؟ والدليل على أن لفظة قليل ترد ويراد بها الكل يراد بها الجميع قول الشاعر قال أشم ندي كثير النوادي قليل المثالب والقداحة. هذا يصف شخصا يمدح شخصا، قال قليل المثالب والقادحة والقادحة، قليل المثالب والقادحة، يصف شخصا يمدح. من اللي بغى يمدح الشخص قال قليل المثالب والقادحة. وش نقصد؟ أن عنده بعض المثالب وبعض ما يقدح فيه وهي قليل، ولا قصد لا يوجد، قصد لا مثالب فيه ولا قادحة، لأنه إذا كان المعنى قليل المثالب بمعنى موجودة فيه هذا ماشي مدح، يولي ذم. إلا قصد أن بعض المثالب فيه وأن بعض الأمور التي تخدح موجودة فيه، إذن هذا مدح ولا ذم؟ هذا ذم. إذن فمعنى قليل المثالب والقادحة أنه لا مثالب له ولا قادحة. ومن هذا أيضا قول الآخر، قال الشاعر الآخر أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة قليل بها الأصوات إلا بغامها. الشاعر هذا يصف فلاتا، كي يوصف واحد الأرض صحراء، ومن اللي يوصف هذه الصحراء هذه قال قليل بها الأصوات، قليل بها الأصوات إلا بغامها، وقصد يعني لا صوت فيها، واحد الفلات واحد الخلا لا صوت فيها. هو قال قليل بها الأصوات، إذن أطلق لفظة قليل وأراد الكل، أراد الجميع. ومن هذا أيضا قول القائل: فما بأس لو ردت علينا تحية قليلا لدى من يعرف الحق عابها. كيقول ما فما بأس لو ردت علينا تحية قليلا عابها لو لدى من يعرف الحق، قليلا عابها لدى من يعرف. ماذا قصد بقوله قليلا عابها؟ أنه لا عيب فيها، ماشي غير العيب ديالها قليل، لا عيب فيها، لأنه في سياق المدح. إذن الشاهد من هذا الآية اللي هي قول الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليل. الاستثناء راجع لماذا؟ راجع إما لقوله أذاعوا به، وإما لقوله لعلمه الذين، وليس راجعا لي ولولا فضل الله عليكم ورحمته. لماذا؟ لأن المعنى لا يصلح حينئذ. وبعضهم قال في الجواب عن هذا بلا ما يقول لك الاستثناء حينئذ، ما يحتاج نقول راجع ولا ما راجع، قال لك قليل بمعنى كل ولا إشكال حينئذ. مفهوم؟ قوله تعالى: وأن تجمع بين الأختين الآية. إذا كان شيء إشكال في الشرح ما فهمتوش اسألوا عن هذه الآية تدل بعمومها على منع الجمع بين كل أختين، سواء كانتا بعقد أم بملك يمين. قد جاءت آية تدل بعمومها على جواز جمع الأختين بملك اليمين، وهي قوله تعالى في سورة قد أفلح وسورة سأل سائل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فقوله: وأن تجمعوا بين الأختين، اسم محلا بأل والمحلى اسم مثنى محلا بأل والمحلى بها من صيغ العموم كما تقرر في علم الأصول. وقوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، اسم موصول وهو أيضا من صيغ العموم. لا ده خطأ تصحيح، نص عليه الشيخ بكر في نسخته قال وفي بعض النسخ خرج وهو خطأ، لا معنى له هنا أصلا كما تقرر في علم الأصول. وهو أيضا من صيغ العموم كما تقرر في علم الأصول أيضا. نعم. فبين هاتين الآيتين عموم وخصوص من وجه يتعارضان بحسب ما يظهر في صورة هي جمع الأختين بملك اليمين. بملك اليمين في بعض النسخ بمالك اليمين، تنتع عندك خطأ تصحيف بملك اليمين. عندك تمالك؟ كلكم عندكم نفس طبعة؟ شنو عندك بملك اليمين؟ ولا ما قلتيش قام أنا أنا؟ يلا زيد قبل منها. فبين هاتين الآيتين عندك هذا بملك، هذا هو الصواب. نعم عندك فبين هاتين أو ملكت اسم موصول وهو أيضا من صيغ العموم كما تقرر في علم الأصول أيضا. عندك هذا زيد؟ فيدل عموم وأن تجمعوا بين الأختين على التحريم، وعموم أو ما ملكت أيمانكم على الإباحة، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى. وحاصل تحرير الجواب عن هاتين الآيتين أنهما لا بد أن يخص عموم إحداهما بعموم الآخر، لا بد أن يخص عموم إحداهما بعموم الأخرى. أنهما لا بد أن يخص عموم إحداهما بعموم الأخرى. نعم، أن يخص عموم إحداهما بعموم الأخرى. شو إشكال؟ يخص خصوص. نعم. لا وش ذاك اللفظ صحيح؟ يخص خصوص. لا. لا بد أن يخص عموم إحداهما بخصوص. نعم بخصوصي. شنو عندكم بخصوصي؟ لا ماشي مشكلة يخصص. زيد بعد زيد تا الحل. لا بد أن يخص عموم إحداهما بخصوص الأخرى. نعم ماشي اللي عندنا في النسخ هو تصحيح واضح. وحاصل تحرير جواب عن هاتين الآيتين أنهما لا بد أن يخص عموم إحداهما بخصوص الأخرى، فيلزم الترجيح بين العمومين، والراجح منهما يقدم ويخصص به عموم الآخر. لا، أنه لا بد أن يخص عموم إحداهما عندكم كلكم يخصص. يخصص. نعم. عموم إحداهما بعموم الأخرى فيلزم الترجيح بين العمومين. فهمتوا يلزم الترجيح بين؟ بمعنى إذا خصصنا العموم ديال هذه خصوص هذه بعموم الأخرى وخصوص هذه بعموم الأخرى يلزم الترجيح بين العمومين لأنه غيوقع تعارض. زين. بخصوص هذا التصحيح. فيلزم الترجيح بين العمومين والراجح منهما يقدم ويخصص به عموم الآخر لوجوب العمل بالراجح إجماعا. وعليه فعموم وأن تش زيد وعليه فعموم وأن تجمع بين الأختين أرجح من عموم أو ما ملك تيمانهم من خمسة أوجه. الأول أن عموم وأن تجمع بين الأختين نص في محل المدرك المقصود بالذات لأن نص في محل المدرك أو المدرك يجوزان. المدرك أو المدرك يعني المحل المدرك أو المدرك والمحل لأنه ظرف مكان ميمي المراد به مكان الإدراك. زيد. لأن السورة سورة النساء وهي التي بيّن الله فيها من تحل منهن ومن تحرم وآية أو ما ملكت أيمانهم لم تذكر من أجل تحريم النساء ولا تحليلهن بل ذكر الله صفات المتقين فذكر من جملتها حفظ الفرج فاستطرد أنه لا يلزم حفظه عن الزوجة والسرية. السرية هي المملوكة الأمة. السرية بتشديد الياء والراء مع كسرها. السرية المملوكة أو الأمة. وقد تقرر في الأصول أن أخذ الأحكام من مظانها أولى من أخذها لا من مظانها. الثاني أن آية أو ما ملكت أيمانهم ليست باقية على عمومها بإجماع المسلمين لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين إجماعا للإجماع على أن عموم أو ما ملكت أيمانهم يخصصه عموم وأخواتكم من الرضاعة وموطوءة الأب لا تحل بملك اليمين. مشيش الجامعة ها؟ مشيش بمقرب ولا لا؟ وموطوءة الأب لا تحل بملك اليمين إجماعا للإجماع على أن عموم أو ما ملكت أيمانهم يخصصه عموم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الآية. والأصح عند الأصوليين في تعارض العام الذي دخله التخصيص مع العام الذي لم يدخله التخصيص هو تقديم الذي لم يدخله التخصيص وجهه ظاهر. الثالث أن عموم وأن تجمع بين الأختين غير وارد في معرض مدح ولا ذم وعموم أو ما ملكت أيمانهم وارد في معرض مدح المتقين والعام الوارد في معرض المدح أو الذم اختلف العلماء في اعتبار عمومه فأكثر العلماء على أن عمومه معتبر كقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم الآية فإنه يعم كل بر مع أنه للمدح وكل فاجر مع أنه للذم. يعني هذا الدليل هو الذي يستدل به الجمهور لأنه هنا للعموم اتفاقا بلا خلاف الأبرار كلهم في نعيم وكلهم في جحيم. وخالف في ذلك بعض العلماء منهم الإمام الشافعي رحمه الله قائلا إن العام الوارد في معرض المدح أو الذم لا عموم له لأن المقصود منه الحث في المدح والزجر في الذم ولذا لم يأخذ الإمام الشافعي بعموم. إذن فهو كيقول المقصود به المبالغة فإذا كان المقصود المبالغة فلا عموم حينئذ وخيبا لك نص عام رأى ذكر بصيغة العموم لأجل المبالغة الحث في سياق المدح والزجر في سياق الذم. ولذا لم يأخذ الإمام الشافعي بعموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله في الحلي المباح لأن الآية سيقت للذم فلا تعم عنده الحلي المباح. فإذا حققت ذلك فاعلم أن العام الذي لم يقترن بما يمنع اعتبار عمومه أولى من المقترن بما يمنع اعتبار عمومه عند بعض العلماء. الرابع أن لو سلمنا المعارضة بين الآيتين فالأصل في فروج التحريم حتى يدل دليل لا معارض له على الإباحة. الخامس

الإمام الآمودي والآمين والأصلي. من أن الحكم في الاستثناء الآتي بعد متعاطفات هو الوقف، وأن لا يحكم برجوعه إلى الجميع ولا إلى الأخيرة، وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق، لأن الله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية. وإذا رددنا هذا النزاع إلى الله وجدنا القرآن دالا على قول هؤلاء الذي ذكرنا أنه هو التحقيق في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يعني أن كأن المؤلف بغى يقول وقع الخلاف في المسألة، الجمهور كيقولوا بقول وأبو حنيفة يقول بقول وأهل التحقيق يقولوا بقول، فمن يقع الخلاف الواجب رجعوا للقرآن والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه، فمن رجعنا للقرآن قيل يؤيد قول المحققين. فالاستثناء راجع للدية، فهي تسقط بتصدق مستحقها بها ولا يرجع لتحرير مستحقها الرقبة. هم الورثة، مستحقيها هم الورثة، ولا يرجع لتحرير الرقبة قولا واحدا، لأن تصدق مستحق الدية بها لا يسقط كفارة القتل الخطأ، ومنها قوله تعالى: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا. لأنه واضح تحرير الرقبة مفهوم، لأنه تحرير الرقبة حق من حقوق الله لا دخل لهم فيه، واش هو الرقبة غيشتريها ويعطيها لهم ولا غيعتقها يعتقها، إذن فبالنسبة لهم سواء اعتقها ولم يعتقها فلا دخل لهم. زيد. ومنها قوله تعالى: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فالاستثناء لا يرجع لقوله فاجلدوهم 80 جلدة، لأن القاذف إذا تاب لا تسقط توبته حد القذف. ومنها أيضا قوله تعالى: فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. فالاستثناء في قوله إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق لا يرجع قولا واحدا إلى الجملة الأخيرة التي هي أقرب الجمل إليه، أعني قوله تعالى: ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، إذ لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير من الكفار ولو وصلوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، بل الاستثناء راجع للأخذ والقتل في قوله: فخذوهم واقتلوهم، والمعنى: فخذوهم بالأسر واقتلوهم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، فليس لكم أخذهم بأسر ولا قتلهم، لأن الميثاق الكائن لمن وصلوا إليهم يمنع من أسرهم وقتلهم، كما اشترطه هلال بن عويمر الأسلامي في صلحه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الآية نزلت فيه وفي صراقة بن مالك المدلجي وفي بني جذيمة بن عامر. وإذا كان الاستثناء ربما لم يرجع لأقرب الجمل إليه في القرآن العظيم الذي هو في الطرف الأعلى من الإعجاز، تبين أنه ليس نصا في الرجوع إلى غيره. الذي هو في الطرف الأعلى من الإعجاز، الجملة علاش ذكرها؟ ما المراد بها؟ نعم، لو قال لم يستدل بالسنة. أحسنت. نعم، أحسنت، هذا تعليل لعدم الاستدلال بالسنة، قال لك: إذا كان هذا في القرآن الذي هو طرف الإعجاز وكذا فمن باب أولى يعني السنة، لأنه قبل استدل بالآية: فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، والآن هو رده إلى الله ما الرسول، علل قال لك: القرآن الذي هو إلى آخره. إذن هذيك الجملة الذي هو ذاك نعت، ماشي هذاك المفرد الذي هو نعت لقوله: القرآن العظيم الذي كذا، تخلي القرآن. زين. ومنها أيضا قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالاستثناء ليس راجعا للجملة الأخيرة التي يليها، أعني: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، لأنه لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان كلا ولم ينجو. ماشي غير إلا قليلا ما يتبعوش، كل شيء يتبع. ولم ينج من ذلك قليل ولا كثير حتى يخرج بالاستثناء. واختلف العلماء في مرجع هذا الاستثناء، فقيل: نعم ولم ينج، غير انت اللي عندك الطبعة ولا كاين شي واحد نعم ولم ينجو اصلح الخاطئ زيد فقيل راجع لقوله أذاعوا به وقيل راجع لقوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم وإذا لم يرجع للجملة التي يليها فلا يكون نصا في رجوعه لغيرها من باب أولى وقيل إن هذا الاستثناء راجع للجملة التي يليها وعليه فالمعنى ولولا فضل الله عليكم ورحمته بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم لاتبعتم الشيطان في ملة آبائكم من الكفر وعبادة الأوثان إلا قليلا ممن كان على ملة إبراهيم. إذن هذا تأويل كي اللي قال لا راجعة لآخر مذكور. إذن فالمعنى ولولا فضل الله عليكم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم لاتبعتم الشيطان في عبادة الأصنام والأوثان يعني لاتبعتم الشيطان فيما كان عليه آباؤكم وأجدادكم إلا قليلا منكم ممن كان على دين إبراهيم بقايا دين إبراهيم فإنه سينجو من ذلك إلا قليلا ممن كان على ملة إبراهيم نعم إلا قليلا وعبادة الأوثان إلا قليلا لا خطأ ممن كان يكذا عندك لا قليلا ممن كان وما كاينش نقطة ما أبدا متعلق به ممن جرب جمله متعلق قليلا زيد إلا قليلا ممن كان علاش تخليتو معروف هذا الكتب العلمية لم تجدوا غيرها ولا رخيصة زيد شحال كدير واش كتاب كامل نعم شحال؟ 9000 ريال هذه لعلها أرخص منها شحال هذه؟ 9000 هو تحسين حاصل زيد أسيد إلا قليلا من هذه أحسن هذه أفضل خذ من عنده راه عنده هذه ما بقاتش كانت عنده عنده غير الكتب العلمية فقط إلا قليلا ممن كان على ملة إبراهيم كورقة بن نوفل وزيد بن نفيل وقس بن ساعدة وأضرابه وقس بن ساعدة هو اللي تقدم لنا قيل أنه أول من قال أما بعد ممن قيل أنه أول من قال أما بعد وذكر ابن كثير أن عبد الرزاق روى عن معمر عن قتادة في قوله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا أن معناه لاتبعتم الشيطان كلا قال والعرب تطلق الخلة وتريد بها العدم واستدل قائل هذا القول بقول الطرماح بن حكيم يمدح طرماح بقول الطرماح بن حكيم يمدح زيد بن المهلب يمدح زيد بن المهلب أشم ندي كثير النوادي قليل المثالب والقادح هذا الشطر الأول أصلحه الشيخ محمود شاكر في تعليقه على ابن جرير الطبري أصلح هذا الشطر قال والصواب أشم كثير يدي النوالي هكذا أصلحه أشم كثير يدي النوالي وقال هكذا يوجد في ديوان طرماح وليس كما في النسخ لأن المؤلف رحمه الله نقله من ابن جرير الطبري ذكره هكذا قال والصواب هكذا أشم كثير يدي النوالي أشم كثير يدي النوالي يدي وأشم هذا ماشي فعل مضارع ليس وصف يصفه ممدوحا كثير يدي النوالي قليل المثالب والقادحة من أي بحر هذا البيت؟ متقارب أشم كثير يدي النوالي قليل المثالب والقادحة والقادحة يعني الأمور التي تقدح فيه قليل هي يعني لا مسلبة ولا قادحة نعم. قال مقيده عفى الله عنه إطلاق الخلة وإرادة العدم كثيرة في كلام العرب ومنه قول الشاعر أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة قليل بلدة فوق بلدة قليل بها الأصوات إلا بغامها بغام هذا الصوت نعم. صوت الراحلة نعم نعم يجوز الإطلاق كثير يعني أنه لا صوت في تلك الفلاة غير بغام راحلته نعم لعل نسختك أظهر نسختك أظهر من هذه النسخة هذا البيت من أي بحر أنيخت طويل نعم وقول الآخر فما بأس لو ردت علينا تحية قليلا لدى من يعرف الحق عابها. يعني قليلا عابها بمعنى عيبها لغة هذه، قليلا عيبها لدى من يعرف الحق، يعني لا عاب فيها عند من يعرف الحق. وعلى هذين القولين الأخيرين فلا شاهد في الآية. شو يقصد بقليلا؟ التحية، هل التحية فيها؟ قال لك هو التحية قليلا عيبها عند من يعرف الحق، هل التحية عيبها قليل أو لا عيب فيها؟ لا. إذن فأطلق الخلة وأراد العموم، لا عيب في التحية أصلا. وبهذا التحقيق الذي حررنا يرد السلال داود الظاهري بهذه الآية الأخيرة أيضا، والعلم عند الله تعالى. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. الآن دعتنا الضرورة إلى التطويل، وإلا المفروض ننهي مع الأذان، ولكن التفصيل لما كان في هذه الآية لابد من أن يبقى الكلام مجموعا، إذا فرقناه ربما تشف